أن يكون يوما سعيدا مليئا بالخير على كل المسلمين في أرجاء المعمورة. أيها الإخوة المؤمنون، أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك بأنك الواحد القهار، وبأن سيدنا محمدا نبيك ورسولك. إخوة الإيمان والإسلام، دائما نلتقي في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك على خير، لنقدم لكم شعائر صلاة فجر يوم جديد من أيام الله الطيبة المباركة. وخير استهلال لهذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك دائما القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، آيات بينات من كتاب الله الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله